أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي المن والطول، وعد أحبابه بالإجابة والقبول، وحقق لهم المنى والسول، وسهل لهم طريق الوصول، لتقر أعينهم بمحبته ومحبة الرسول. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب العقل الكامل والقلب الواصل واللسان السائل والشرع العادل والدين الذي جمع فأوعى والمنهاج الشامل، وعلى آله وأصحابه ذوي التقى وذوي الشمائل، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا المجلس المبارك بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الأحباب الكرام مع هذه الدروس المباركة في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نزداد بها قربا إلى الله عز وجل، ونزداد بها إيمانا، ونزداد بها محبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد كنا في الحصص الماضية والمجالس السالفة مع مرحلة شباب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث الطهر والنقاء، وحيث النور والصفاء، وحيث الأمانة والوفاء. كنا نتدارس مرحلة شبابه عليه الصلاة والسلام، ونحن نشاهد كمال الشباب وجمال الشباب وجلال الشباب، ونحن نشاهد عناية الله تعالى لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورعايته له وصيانته له صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مررنا بمراحل الشباب وانتهينا إلى مرحلة العشرين من عمره عليه الصلاة والسلام، حين رأينا ذلك الحدث الجلل الذي اتصل بحياته عليه الصلاة والسلام، ألا وهو حدث حلف الفضول. وسبق أن ذكرنا سبب حلف الفضول، وأين انعقد، ومن الذي دعا إليه، وعلاقة هذا الحلف بحياته عليه الصلاة والسلام. وتبين من خلال ما ذكرنا أن حلف الفضول هو ذلك الحلف الذي دعا إليه رجل شريف من قريش، ألا وهو الزبير بن عبد المطلب، وانعقد في بيت رجل شريف أيضا من قريش، ألا وهو عبد الله بن جدعان، وأن سببه هو ذلك الرجل الذي كان قد أتى من اليمن ببضاعته وسلعته وباعها من ذلك الظالم الذي اعتدى عليه وجحده حقه، ألا وهو العاص بن وائل، وأن هذا الرجل الزبيدي الذي جاء من بلاد اليمن حين جحده حقه هذا الظالم اتخذ وسيلة من أجل استرداد حقه، وهي أنه صعد في إشراق شمس يوم على جبل أبي قبيس ثم نادى بأعلى صوته ليسمع رجالات قريش، ليسمعهم مظلمته، وقال في تلك الأبيات الجميلة: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. وسمعت قريش بهذه الأبيات فهبوا لنصرة هذا المظلوم. وقال الزبير بن عبد المطلب: ما لهذا مترك؟ ثم دعا قبائل قريش لتجتمع في دار عبد الله بن جدعان، فاجتمعوا فعلا في دار عبد الله بن جدعان، واتخذوا قرارا يقضي برد الحق إلى صاحبه وانتزاعه من الظالم. خرجوا بهذا القرار الذي شرف وجوههم وشرف مكة وشرف هذه القبائل. قالوا في قرارهم: لا بد أن نقف مع هذا المظلوم ضد هذا الظالم حتى يرد إليه حقه. ما بل بحر صوفه، وما رسى حراء وثبير مكانهما، أي كناية عن استمرار هذا القرار وعدم الرجعة فيه أبدا، قرار لا يقبل الرجعة ولا المراجعة أبدا. ثم خرج الزبير ينشد بيتين فرحا مستبشرا بهذا القرار الذي انتهت إليه القبائل، وهو يقول: إن الفضول تعاهدوا وتعاقدوا ألا يبقى ببطن مكة ظالم، عقد عليه تعاهدوا وتواثقوا، أي أن هذا العهد وهذا العقد قد تواثقوا عليه جميعا وأمضوا عليه جميعا، وكانوا قد تعاهدوا وتعاقدوا في شهر حرام وهو شهر ذي القعدة، بعدما خرجوا من حرب الفجار التي أنهكتهم دخلوا مباشرة في هذا العقد وفي هذا العهد حتى ينهوا كل ظلم يوجد في مكة، ويستوي في هذا العقد والعهد الذي هو إزالة الظلم من مكة يستوي فيه الجار والمعتر، كما قال الزبير في بيتيه: يستوي فيه الجار والمعتر، أي الذي هو قادم من خارج مكة والذي هو من أهل مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره يومئذ كما ذكرنا سابقا لا يتجاوز 20 سنة، وكان قد حضر هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان، وقال كما رأينا في الحلقة الماضية، قال: حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، وما أحب أن يكون لي به حمر النعم، أي لا يحب بدله أن يكون له أعز مال وأشرف مال وأفضل مال الذي كان العرب يفتخرون به وكانوا يضربونه أو يضربونه مثلا في مثل هذا الموضع وهذا الموقع. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، أي لو دعي إليه بعدما أكرمه الله تعالى بالإسلام لأجاب من دعاه إلى مثل هذا الحلف. إذن هذا الحدث الذي حدث في مرحلة من مراحل شبابه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون له مقاصد، لا بد أن يكون له مقاصد. فما هي المقاصد التي تستنبط من هذا الحدث، وما هي المقاصد التي تستخرج من هذا المقطع من السيرة؟ هذه المقاصد حين تأملتها وجدتها يمكن أن تصل إلى 10 من المقاصد، 10 مقاصد يمكن استخراجها من هذا المقطع من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن 20 سنة. المقصد الأول من هذه المقاصد وهو الدعوة إلى العدل باعتباره قيمة عليا مطلقة وليست قيمة نسبية. إن القيم قد تكون نسبية، لكن العدل هو قيمة مطلقة عليا. هذا المقصد الأول، سنسردها إجمالا ثم نعود إليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل مقصدا مقصدا. إذا المقصد الأول الدعوة إلى العدل باعتباره قيمة عليا مطلقة. المقصد الثاني من هذه المقاصد وهو أن الله تبارك وتعالى جعل للأخلاق وعلى رأسها العدل، جعل للأخلاق مكانة واحتراما وتقديرا وتبجيلا في فطر الناس، أي أن الناس فطروا على تقدير الأخلاق واحترامها وتعظيمها، وعلى رأسها سيدها الذي هو العدل. المقصد الثالث من هذه المقاصد هو أنه لا يخلو زمان ولا بيئة من قائم على حراسة الأخلاق وحفظها وصيانتها وعلى رأسها قيمة العدل. المقصد الرابع من هذه المقاصد أن هناك نفوسا بشرية مرضت على الظلم والاستبداد والاستغلال والطغيان، وهذه النفوس متى تمكنت من ممارسة ظلمها واستغلالها فعلت، ومتى وجدت سلطة قاهرة تقهرها وتردها إلى مكانتها وإلى ضعفها فإنها سترد. المقصد الخامس من هذه المقاصد هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشارك قومه في الجاهلية قبل الإسلام في كل خلق من الأخلاق المعتبرة، وفي كل فعل من الأفعال الجميلة التي طبعه الله تبارك وتعالى عليها. المقصد السادس من هذه المقاصد تنويهه عليه الصلاة والسلام بكل فعل جميل وبكل خلق صالح من الأخلاق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام. والمقصد السابع من هذه المقاصد بيان ما طبع عليه عليه الصلاة والسلام وما فطر عليه من حب للعدل وكراهية للظلم. والمقصد الثامن من هذه المقاصد أن هناك صورة مشرقة في حياة الجاهلية قبل الإسلام تتمثل في حلف الفضول، صورة مشرقة في حياة الجاهلية قبل الإسلام تتمثل في هذا الحلف الذي عقدته قريش. المقصد التاسع من هذه المقاصد أن الإسلام يقر ويؤيد كل حلف وكل اتفاقية تتضمن حماية الأنفس وحماية الأعراض وحماية الأموال وحماية العقول وحماية الأديان، أو نقول كل اتفاقية وكل حلف يتضمن ما يسمى اليوم بحقوق الإنسان. واشتان بين الاتفاقية التي توجد اليوم وتسمى بحقوق الإنسان وبين الاتفاقيات التي يدعو إليها الإسلام وتسمى بحقوق الإنسان في منظومة الإسلام، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. المقصد العاشر من المقاصد، المقصد العاشر من المقاصد أن الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية على نوعين: حلف كان يعقد لنصرة المظلوم ولإيقاف الظالم وإرجاعه عن ظلمه، هذا نوع وهو الذي أيده الإسلام وهو الذي نوه به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وحلف كان يعقد في الجاهلية على أمور الجاهلية وهذا هو الذي أبطله الإسلام وألغاه. إذن تلك مقاصد عشر عند التأمل نجد هذا المقطع من السيرة يتضمنها. فما تفصيل هذه المقاصد إذن؟ المقصد الأول قلنا دعوة أو الدعوة في هذا الحلف الذي نحن بصدده، حلف الفضول، الدعوة إلى العدل باعتباره قيمة عليا مطلقة. كيف نستفيد هذا المقصد من هذا المقطع في قوله عليه الصلاة والسلام: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت؟ كان هذا الحلف معقودا من أجل إزالة الظلم ومن أجل تحقيق العدل، ومن أجل بسط هيمنة العدالة على الناس جميعا. هذا العدل هو الذي جاءت به شريعة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت به وختمت به، وجاءت صورته المشرقة الواضحة الوضاءة في كل أنظمته، أي في كل منظومته، سواء كانت هذه المنظومة تتعلق بالمنظومة التشريعية للأسرة، أو بالمنظومة التشريعية لعلاقة الحاكم بالمحكوم، أو بالمنظومة التشريعية للصورة الاقتصادية، أو بالعلاقة التشريعية فيما بين الدولة الإسلامية وغيرها، أو بالعلاقة التشريعية فيما بين المسلم وغيره تحت مظلة الدولة الإسلامية. فغير المسلم يعيش في الدولة الإسلامية مكرما معززا، لا يجوز الاعتداء لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على دينه. له أن يمارس دينه في ظل الدعوة الإسلامية، ولا يجوز الاعتداء عليه أبدا. ولذلك قال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة. من قتل معاهدا أو معاهدا، المعاهد الذي أعطي عهدا إما ليدخل إلى الدولة الإسلامية، أو أعطي عهدا دائما لكونه من أهل الذمة. هذا العدل الذي سنراه من خلال صور السيرة المشرقة، كلما مررنا بصورة من صور هذه السيرة المباركة إلا وحاولنا أن نجلي صورة العدل الذي قامت عليه دعوة الإسلام وقامت عليه شريعة الإسلام، قامت عليه العقيدة الإسلامية، وقامت عليه الشريعة الإسلامية، وقام عليه الخلق الإسلامي، الأخلاق الإسلامية قائمة على العدل. هذا هو المقصد الأول من المقاصد التي يتضمنها هذا المقطع من مقاطع السيرة. المقصد الثاني من هذه المقاصد العشرة هو أن الله تبارك وتعالى جعل في النفوس وجبل الفطر على حب الأخلاق وتقديرها وتعظيمها واحترامها، حتى الذين لا يؤمنون بمنهاج الأخلاق يقدرون الأخلاق. فتقدير الأخلاق واحترامها فطرة فطر الله كل النفوس عليها، سواء منهم الذين يؤمنون بالمنهج الرباني وبالقانون الإلهي الذي هو قانون الأخلاق ومنهاج الأخلاق، أو الذين ليس لهم منهاج أخلاق سماوي ولا قانون أخلاق رباني. فإنه يحترم الأخلاق، لماذا؟ لأنه مجبول عليها منذ أن فطره الله تعالى عليها، إلا نفوس شاذة فهي التي تأبى الأخلاق، وإباؤها ليس فطرة فيها، وإنما هو طارئ عليها. فلو خلى فطرته على أصلها ولم يدنسها ولم يغيرها، أبقاها على أصلها كما خلقها الله عز وجل، لقدرت الأخلاق واحترمتها وعظمتها وقبلتها وأحبتها واشتاقت إليها. وهذا مصداق لما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذه الأخلاق مركوزة في الفطرة لا تأباها إلا فطر اعوجت، لا تأباها إلا فطرة انحرفت. ولذلك فإن الناس، كل الناس، يتفقون على قدر من الأخلاق، وها نحن رأينا في حلف الفضول أنهم اتفقوا جميعا إلا هذه الشرذمة الظالمة على هذه القيمة العظيمة التي هي أعظم قيمة من قيم الأخلاق التي هي قيمة العدل. ها أنتم ترون أن هؤلاء ليس لهم منهاج رباني ولا كتاب وحي يتعلمون من خلاله كيف يقيمون العدل فيما بينهم، ومع ذلك قد هدوا بفطرهم التي فطرهم الله عليها إلى احترام العدل. وعندما نودي لإقامة العدل في هذا المجتمع استجاب الناس كلهم، ولم يشذ من ذلك إلا أولئك الذين لا قيمة لهم ولا اعتبار. ولذلك حين ينادى بمثل هذه القيم الأخلاقية يستجيب أكثر الناس، ولا يعترض عليها ولا يعارضها إلا منكوس، أي إلا من نكست فطرته. ولذلك اليوم حين نرى أولئك الذين شذوا عن الفطرة الأصلية للإنسانية والبشرية التي جاء وحي الله ليكملها بما فيها من أصالة، رأينا هؤلاء الناس ليسوا منطقيين حتى مع أنفسهم، وإنما استجابوا للحظة شهوة ولأهواء فقط، للحظة شهوات ولأهواء زين لهم الشيطان اتباعها، وزين لهم الشيطان التلبس بها، كما قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، والذي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، لا الذين يريدون أن يتبعوا الحق أو يتبعوا الفطرة السليمة، إنما هي شهوات إن جروا إليها تحت ضغط دعوة أهل الشهوات. لذلك فإن الأخلاق قد جعل الله لها تقديرا واحتراما وتبجيلا وتعظيما في الفطر التي فطر الله الناس عليها، فلا يعارضها إلا شاذ، ولا يعارضها إلا منكوس، ولا يعارضها إلا من خالف فطرته التي فطره الله عليها، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه قد خالف الفطرة، يعلم فيما بينه وبين نفسه حين يختلي بنفسه يعلم ذلك علما ولكنه يناقض حقيقة نفسه ويناقض طبيعة فطرته. فمن الناس من ينصت إلى هذا النداء الداخلي فيه فيستجيب ويتخلى عن ذلك الضغط الشهواني التزييني الشيطاني فينطلق إلى الإجابة إلى فطرته ثم يقول هذا هو الحق. إذن هذا مقصد يتضمنه هذا المقطع، المقصد الثاني. المقصد الثالث من هذه المقاصد أنه لا يخلو زمان ولا بيئة من قائم على حراسة القيم وعلى رأسها العدل. الله عز وجل لا يخلي زمنا ولا يخلي مكانا من دعاة إلى حراسة الفضيلة وإلى حراسة الأخلاق وإلى حراسة القيم. لا بد أن يبقي الله في كل مجتمع وفي كل بيئة مهما عم الفساد وانتشر ومهما طم واتسع تجد زهرات وتجد ورودا تمشي في هذه الصحراء القاحلة اليابسة فتمر على واحة من الواحات ماؤها يجري ونباتها مخضر وأزهارها مفتحة وورودها مشرقة. هذا في تاريخ البشرية كلها، في تاريخ البشرية كلها الغابر والحاضر. مهما عم الفساد في البشرية لا بد أن يبقي الله عز وجل في ذلك المجتمع البشري أقواما وإن كانوا قلة. وليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالمصداقية. ولهذا القرآن الكريم كثير ما يذم الكثرة في جانب الباطل ويمدح القلة في جانب الحق. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال في جانب الكثرة: ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لأن العبرة بالمصداقية وليس بالكثرة. فلا بد إذن من إيجاد هذه الزمرة القائمة بالحق وللحق والحارسة للفضائل والقيم والحامية جناب الأخلاق من الهدم. وهذه سنة كونية قدرية. عندنا السنة القدرية الكونية وعندنا السنة الدينية الشرعية. السنة الدينية الشرعية هي دعوة هذا الدين لإقامة صرح الأخلاق. بل نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي الرواية التي هي أصح لأتمم صالح الأخلاق. فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق وليتمم صرح الأخلاق وليتمم بناء الأخلاق. لأن أصول الأخلاق وأسس الأخلاق هي موجودة أصلا لا تنعدم. لذلك أقول إن سنة الله الكونية القدرية تقتضي ألا يخلو مجتمع ما من قائم بهذه الأخلاق، داع إليها، متفان في تثبيت أركانها وفي تأسيس قواعدها، باذل في ذلك ماله وجاهه وكل طاقاته، كما رأينا في حلف الفضول كيف أن هذا الرجل فتح باب داره وأنفق من ماله وهو كافر ليس عنده إيمان. ورأينا ذلك الرجل الآخر كيف دعا إلى إقامة صرح العدل، وكيف استجاب أولئك كلهم وليس عندهم منهج ولا دين ولا وحي، وإنما هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي التي تنادي من أعماق كل واحد أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحصن الحصين لبقاء الحياة، فإنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بلا عدل، فالحياة بلا عدل موت، كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص، والقصاص هو الذي يمثل قمة العدل. قمة العدل إنما تتمثل في القصاص، لأنه الذي يحقق قمة المساواة. قصاص يحقق قمة المساواة، لا فضل لهذا على هذا، كما قال عمر لذلك الأمير جبلة حين كان يطوف بالكعبة ويجر ثيابه، وإذا بأحد الأعراب جاء يطوف، فما شعر حتى وطئ على ثياب هذا الأمير، فلطم خده، فرفع الأعراب أمره إلى أمير المؤمنين عمر، فماذا فعل عمر؟ قال للأعراب: لطمه كما لطمك. فتعجب هذا الأمير الذي كان نصرانيا، تعجب، قال: كيف تسوي بيني وبينه وأنا أمير وهو من عامة الناس من سوقة؟ قال: الإسلام سوى بينكما، ولكم في القصاص قمة المساواة في القصاص. إذن هذا مقصد عظيم من مقاصد هذا المقطع، وهو وجود طائفة من الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة أقامها الله قدرا وكونا، أقامها الله قدرا وكونا لحراسة القيم، وعلى رأس هذه القيم العدل الذي هو قعدودها وأساسها وروحها. لا يمكن أن يكون هناك صرح أخلاقي بلا روح، فروح الأخلاق كأن الأخلاق جسم، روحها العدل. تلك مقاصد ثلاثة درسناها من خلال هذا المجلس المبارك، أما ما تبقى من المقاصد السبعة فسوف نعرض لها إن شاء الله تعالى في مجالس آتية، سائلين من الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس أن يمن علينا بهذه القيم حتى تتجلى فينا أولاً وتتجلى في أمتنا ثانيا، فنقيم العدل الذي يحبه الله، ونحارب الظلم الذي يكرهه الله، فإنه سبحانه وتعالى ينادي علينا جميعا وعلى العباد طرا فيقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم خذ بيدنا إليك ووفقنا يا رب لنعدل في أنفسنا وفيما ولينا عليه، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.